رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، من الأمر الذي نبهنا عليه سابقا ونعيد التنبيه عليه، وحقيقة أنا أحرج وأخجل وأستحي أن أنبه عليه، وهو الكلام في المجلس بما يزعج الناس. الكلام في مجلس الدرس بما يزعج الناس، يعني واحد ما هو منتبه للدرس تمام وماسك جواله، هذا يعاتب، لكن نعاتبه بخفة، يعني نقول مجلس العلم، يعني ركز مع العلم، انتبه مع الدرس. لكن واحد يتحدث مع غيره أو يتحدث بالجوال بما يزعج الناس، هذا أمر حقيقة فيه تعدي على الغير. ولهذا ننبه الإخوة وننبه على الأخوات بشكل مؤكد ومكرر أن لا يحصل هذا في مجلس العلم، رجاء لا يحصل هذا في مجلس الدرس. إذا كان الشخص عنده اتصال ضروري تمام أو شيء ضروري، يخرج من المجلس ويرجع على طول يتكلم بره. لكن أن يحصل إزعاج في المجلس، أرجو أن لا يحصل هذا، وأنا أكرر التنبيه على الأخوات بهذا الأمر. كذلك بعض الأخوات يعني اشتكوا من أنه في تصوير أو كذا، طبعا ما هو تصوير بمعنى تصوير يعني الغير، ولكن يعني أرجو أن يراعى عدم يعني الانشغال عن الدرس، لا بتصوير، تصور المذكرة ولا تصور الرجال ولا تصور كذا، حتى يصير فيه انتباه وتركيز لمجلس العلم. ومجلس العلم له يعني آدابه، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. على كل حال، أنا كما قلت لكم في الأول، أنا لا أحب أن أنبه هذه التنبيهات، وأنا أجل وأعظم وأقدر كل طالب علم وكل طالبة علم خرج أو خرجت من البيت لتحضر مجلس العلم وليحضر مجلس العلم. حقيقة هذا يعني شخص يحترم ويقدر، وأنا أستحي وأخجل أن أنبه وأن أعاتب، لأن كل طالب علم جاء إلى هذا الدرس له حق علينا، ولولا أنه أمر يعني قد يتأذى منه الآخرون، وإلا كان الواحد يعني سكت عنه. لهذا نرجو مسألة الكلام والانشغال ألا تحصل. طيب، نأتي الآن لأركان الصلاة بعد حمد الله وصلى الله وسلم على رسول الله. أركان الصلاة أيها الإخوة الكرام، عرفنا الفرق بين الركن والواجب ولا ما عرفنا؟ عرفنا. ما هي أركان الصلاة؟ أركان الصلاة 14 أركانها 14، فليس في الإسقاط منها جبر. أولها القيام في الفرض مع القدرة. يعني إيش؟ ليش تقول القيام في الفرض؟ لنخرج النفل. إذا صلى الإنسان صلاة الفريضة جالسا مع قدرته على القيام، فصلاته غير صحيحة، لأن القيام ركن، قوموا لله قانتين. ولكنه إذا صلى، شوف، إذا صلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام تصح؟ الجواب نعم تصح. وقولنا مع القدرة لأن العاجز يسقط عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد تساهل بعض الناس حقيقة في مسألة الصلاة على الكرسي. يجي واحد من آخر الحارة مشيا على قدميه، إذا وصل المسجد حط الكرسي وجلس ثم كبر تكبيرة الإحرام جالسا، هذا خطأ. حتى لو كان لا يستطيع أن يقوم كل القيام، يعني ما يقدر يصلي كل الصلاة قائما، فيجب عليه أن يقوم بالقدر الذي يستطيعه، حتى لو ما يستطيع إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. واضح؟ المسألة الثانية تكبيرة الإحرام، وهذه ركن أيضا من أركان الصلاة، وهي ركن قولي. والأول القيام ركن فعلي. شوفوا يا جماعة الخير، أي ذكر من أذكار الصلاة سواء كان ركن قولي أو كان واجب من الواجبات القولية، لا يجزئ إلا إذا تلفظ به بصوت. يعني إيش؟ لو وقف الإنسان في الصف مقفل فمه ساكت وحرك قلبه بكلمة الله أكبر، هل تنعقد صلاته بذلك ولا لا؟ لا تنعقد صلاته بالاتفاق. ماشي؟ ساكت ما حرك لسانه ولا شفتيه، حرك قلبه بكلمة الله أكبر، لا يجزئه ذلك ولا تصح صلاته، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب الثاني حرك بذلك لسانه وشفتيه من غير صوت، تشوفون فمي يتحرك صح ولا لا؟ لكن هل تسمعون شيئا معني جنب الميكروفون؟ سمعتم شيء؟ لا سمعت بس ما في شيء شيخ صح ولا لا؟ هل هذا يجزئ في التكبير وفي الأذكار الواجبة في الصلاة ولا ما يجزئ؟ المذهب أنه لا يجزئ. طيب ما هو الذي يجزئ إذن؟ أن تحرك لسانك وشفتيك بما يظهر منه صوت، حتى لو كان الصوت لا يسمعه الغير إنما تسمعه أنت، يعني لو قال الله أكبر سمعته صح ولا لا؟ لو ما حطيت الميكروفون مستحيل أحد منكم يسمعني، لا يسمعني إلا نفسي أنا، لكن عشان يجنب الميكروفون الله أكبر، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ هذا يجزئ لأنه أتى بالذكر. ها يا جماعة نبهنا على الكلام، الله يخليكم الكلام أرجوكم. طيب الكلام الذي يظهر منه صوت، أما اللي يبغى يحرك شفتيه ما في مشكلة لأنه لا يجزئ. طيب إذن هذا هو تكبيرة الإحرام. الذكر على مراتب، المرتبة الأولى الذكر بالقلب من غير تحريك اللسان، وهذا لا يجزئ في الأذكار المطلوبة القولية. الثاني تحريك اللسان من غير صوت، وهذا فيه خلاف بين العلماء لكن المذهب أنه لا يجزئ. الثالث ظهور صوت تسمع نفسك ولا يسمعه الغير، وهذا يجزئ وهو مرتبة الإسرار بالذكر. الرابع أن يظهر صوت يسمعه غيرك، فهذا إيش؟ فهذا هو الجهر، وهذا مشروع في حق الإمام مثلا في الصلوات الجهرية وفي التكبيرات، الإمام يجهر حتى يسمع المأمومين صح ولا لا؟ فيه مرتبة فوق الجهر وهي رفع الصوت، وهذه ليست مشروعة إلا في أذكار محدودة. رفع الصوت يعني المبالغة برفع الصوت حتى يسمعك البعيد، وهذا متى يشرع؟ أحسنت، يشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، ترفع صوتك حتى يسمعك البعيد. يشرع أيضا في أي موضع؟ الأذان، تكبيرات العيد، الأذان تكبر وترفع صوتك بالأذان حتى تسمع البعيد، واضح؟ وإلا في الأصل أنه لا يشرع حيث إلا حيث ورد ذلك. من أركان الصلاة أيضا الفاتحة. لحظة، تكبيرة الإحرام، خلينا في تكبيرة الإحرام، ما رأيكم في واحد قال الله أكبر تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، هذا يسأل سؤال، واضح؟ كذلك لو قال الله أكبر لا تصح، ماشي؟ طيب إذن هذا الثاني وهو تكبيرة الإحرام. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن لغير المأموم، ركن على غير المأموم. المأموم لا يلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة لا الجهرية ولا السرية، لكن يستحب له قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، ويستحب له القراءة في سكتات الإمام في الجهرية. خلصنا من المأموم. طبعا مسألة خلافية طويلة بالنسبة للمأموم، خلاف طويل عريض بين العلماء، هل يلزمه القراءة أو يلزمه في السر دون الجهر، أو لا يلزمه مطلقا أو يلزمه مطلقا، خلاف قوي وشديد بين أهل العلم، وكتبت كتب في هذه المسألة، لكن نحن نقرر لكم المذهب أنه لا تلزمه القراءة، تستحب له القراءة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. خلصنا من المأمومين، يبقى عندنا الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد الفاتحة في حقه ركن، وإذا كانت ركن نفس الكلام السابق، لو حرك لسانه بها من غير صوت لا يصلح على المذهب، لو أنه قرأها بقلبه من غير تحريك اللسان لا يجزئ بالاتفاق، واضح؟ أقل شيء أن يسمع نفسه. ولا بد بما أن الفاتحة ركن فلا بد من الإتيان بجميع الفاتحة، لو أتى بجزء منها تجزئ؟ لو أتى بالفاتحة كلها إلا حرف واحد تجزئ؟ لا تجزئ، لأنه لم يأتي بالركن كله، واضح؟ لهذا الفقهاء يشددون في الفاتحة، يقولون لو أبدل منها حرفا لم تصح صلاته. ماشي. الذي لا يستطيع الناس في الفاتحة على ثلاثة أنواع. الأول الذي يحسن قراءة الفاتحة فهذا تصح صلاته وتصح إمامته. الثاني من لا يحسن قراءة الفاتحة مع قدرته على تصحيح القراءة، يقول لك مثلا الحمد لله، الحمد لله، نقول يا أخي اقرأ الحمد لله، قال والله صعب علي أنا تعودت كذا وما أبغى أغير. طيب تستطيع؟ قال نعم أستطيع. نقول أصلا صلاته باطلة، لا تصح صلاته ولا إمامته. الثالث من يعجز عن تصحيح قراءته، يقول أنا ما أستطيع أن أنطق بحرف الحاء هذا اللي يطلع من الحلق، ما أستطيع، ما أقدر أجيب إلا هاء، فهذا تصح صلاته ولا تصح إمامته، ما يروح يصلي بالناس إمام، لأن عدم القدرة عجزه هذا عذر له لكن ليس عذرا للإمامة. ماشي. طيب مسألة في الفاتحة، إذا أبدل فيها حرفا لا تصح صلاته، مثلا لو كان يقرأ الحمد أو العالمين، لكن ما تقولون فيما لو كان يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ مش يقولون أهل القراءات غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ها، فيكم أحد متخصص في القراءات؟ هل هذه قراءة صحيحة؟ المغضوب عليهم ولا الضالين غير صحيحة، هذا نطق بحرف إيش؟ الضاء، والضاء غير الضاد. إيش يقول ابن الجزري؟ ها، والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي، كمل إلى آخر الباب، أصعب باب في الجزرية. ها، أكمل. جاء الظاهر رضا شواذ كظ من ظلم إلى آخره، ظلام ظفر، لا لا انكسر كذا، أغلق ظلام ظفر انتظر ظما، ماشي إلى آخره. لو معانا ميكروفون متنقل كان خلينا أكتب. هذا أصعب باب سبحان الله في الجزرية، لكنه جاب لك الألفاظ اللي فيها حرف الضاء في القرآن وميز، يقولك الضادة، الضادة باستطالة ومخرج يميز من الضاء، تختلف عنها. طيب لو قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صلاته صحيحة وإمامته صحيحة ولا ما يصلح؟ إيش تقول؟ لا لا ما هو عاجز، بس يقول صعبة علي. الفقهاء رحمهم الله يستثنون الضاد والضاء، بس يقول لك الضاد والضاء استثناء. ليش؟ لسببين، قالوا لأنها أمر تعم به البلوى ويشق، والسبب الثاني قالوا أنها لهجة عند بعض العرب، فهي لغة صحيحة عند بعض العرب. ماشي. إذن خلصنا من قراءة الفاتحة، عشان بس نخاف نفتح باب للأسئلة خليه. الركن الرابع حطينا فراغ، ما هو الركن الرابع؟ عندكم فراغ؟ ايش نكتب؟ تكبير الاحرام خلصنا منه. الركوع، احسنت. وما هو المجزئ في الركوع؟ قالوا اقل ما يجزئ في الركوع ان ينحني ظهره بحيث تصل يده الى ركبته، اقل شيء. طيب الخامس من الاركان الرفع من الركوع، السادس الاعتدال بعد الرفع، السابع السجود على الاعضاء السبعه، لابد من السجود على الأعضاء السبعة، الثامن الجلسة بين السجدتين، التاسع التشهد الأخير، والعاشر جلسة التشهد الأخير. التشهد الأخير ركن قولي ولا فعلي؟ قولي. وجلسة التشهد الأخير قولي ولا فعلي؟ قولي. التشهد الأخير قولي، وجلسة التشهد الأخير ركن فعلي. حسنت. بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أيضا ركن قولي، والطمأنينة. بالمناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن قولي، لكن الإتيان بالصلاة بالصيغة اللهم صل على محمد، الصلاة الإبراهيمية هذا مستحب. والطمأنينة أيضا ركن. ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة الخشوع. من يقول الطمأنينة هي الخشوع؟ لا، الطمأنينة تتعلق بالجوارح ولا بالقلب؟ بالجوارح. والطمأنينة معناها الاستقرار في الركن، يعني لما يركع تمام يستقر في ركوعه ثم يرفع. فلو أنه ركع ومجرد ما وصل لحظة الركوع رفع قبل أن يستقر، ها يعني خليني أعطيكم مثال عملي كذا. مثلا ركع الله أكبر ورفع، ها حصل الطمأنينة ولا ما حصلت؟ لم تحصل الطمأنينة. لكن لو استقر كذا، ركع الله أكبر استقر راكعا ثم رفع على طول، فاستقر في ركوعه لو كان هذا لمدة يسيرة، فهل حصلت الطمأنينة؟ نعم حصلت الطمأنينة، وتقديرها هو الاستقرار. طبعا ما هو ضابط الطمأنينة؟ هذه مسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى، مر معكم في المدخل أن من الكتب المعتمدة في المذهب الإقناع والمنتهى. صاحب الإقناع يقول إن الطمأنينة هي أن بمقدار الواجب، يعني إيش؟ يعني الطمأنينة في الركوع بمقدار تسبيحة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ماشي، والطمأنينة في السجود بمقدار قول سبحان ربي الأعلى. صاحب المنتهى يقول لا، هي الاستقرار في الركن حتى لو كان بأقل من ذلك. من أركان الصلاة أيضا الترتيب، أن يرتب الأركان، ومنها أيضا التسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات للتسليم ركن ولا سنة؟ يعني لو قال السلام عليكم، الميكروفون قدامه وما يبغى يعني ينخفض الصوت، فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات، ها أتى بالركن ولا لا؟ أتى بالركن، لأن الالتفات سنة من السنن. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. ننتقل الآن إلى واجبات الصلاة. المذهب أن التسليمتين ركن. بعض العلماء يقول الأولى ركن والثانية سنة، وهذا مذهب الجمهور أن الأولى هي الركن، وأما الحنابلة يقولون الأولى والثانية كلها ركن، وهذا هو المعتمد في المذهب. نعم، الواجب التشهد الأخير القدر المتفق عليه بين الروايات. نعم، الطمأنينة في جميع الأركان. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى واجبات الصلاة. ما هي واجبات الصلاة؟ أول شيء ذكرونا بالفرق، أول شيء ذكرونا بالفرق بين الركن والواجب. من يذكرنا؟ الركن لا يجبره السجود السهوي، أركانها 14، فليس في الإسقاط منها جبر. الواجب إذا تركه ناسيا يجبر بالسجود السهوي. طبعا تفصيل السجود وكيف يكون ومتى وهل يرجع أو ما يرجع هذا يأتي معنا إن شاء الله في آخر أحكام الصلاة إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. طيب ما هي واجبات الصلاة؟ الأول من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، يقول وهن تكبيرات الانتقال. تمام، أول واجب من واجبات تكبيرات الانتقال. وهنا مسألة فائدة، التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. من يعطينا هذه الأربعة؟ التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا تكبيرة الإحرام، وتارة يكون واجبا تكبيرات الانتقال، وتارة يكون سنة. يا سعد، إذا دخل متى يكون التكبير سنة في الصلاة؟ أحسنت، المسبوق. إذا دخل المسبوق يعني متأخر، المسبوق يعني جاي متأخر الله يهدي، فدخل والإمام راكع، ها الأخوات في، أنا أسمع حديث، أسمع كلام، أرجو رجاء الله يجزيكم خير، أرجو رجاء أن لا يحصل كلام في الدرس كما نبهنا على هذا مرارا يعني. طيب الآن هذه الأخت جات متأخرة للحرم ودخلت الحرم والشيخ الحذيفي في الركوع، خلاص. طيب تكبيرها للإحرام ركن، عشان تدخل الصلاة لازم تكبر للإحرام. طيب هل تكبر تكبيرة ثانية بعد ما تكبر الإحرام، تكبر تكبيرة ثانية وتنزل للركوع؟ يعني هل تكبر تكبيرة ثانية أثناء نزولها للركوع ولا تكتفي بتكبيرة الإحرام؟ نقول إذا اكتفت بتكبيرة الإحرام يجزي، ولكن يستحب لها أن تكبر مرة أخرى إيش؟ للركوع، واضح؟ إذن هذا الموضع الثالث، تكون التكبير سنة. كذلك من التكبير المستحب في الصلاة تكبيرات الزوائد في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. طيب متى يكون التكبير مباحا؟ أحسنت، إذا دخل المسبوق والإمام في السجود، وصلت الحرم والإمام ساجد، تنتظر حتى يقوم كما يفعل بعض الناس؟ لا، غلط هذا. ما ليش تنتظر يا أخي، ادخل في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. طيب إيش تسوي؟ تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل معه. هل تكبر بعد ذلك تكبيرة ثانية للسجود؟ يجوز ذلك ويجوز تركه، الوجهان سواء، يعني إن كبرت جائز وإن لم تكبر فهو جائز، تجزئك تكبيرة الإحرام. طيب هذا التكبير الانتقال متى يؤتى به؟ من الأشياء الشائعة خاصة اللي يكون يصلي قدامه ميكروفون أنه يكبر تكبيرة الانتقال قبل أن يشرع في الانتقال، تمام؟ والصحيح أن يكون تكبير الانتقال أثناء الانتقال. أوضح لكم هذا بمثال. شوف يا شيخ، الآن تبغى تركع، لا ما يحتاج، ما هو ثقيل. طيب الآن تبغى تركع، كثير من الناس يقول الله أكبر ثم يركع، صح ولا لا؟ يكبر وهو واقف مستقر في قيامه ثم ينتقل فيقول الله أكبر ثم يركع. لا، الصحيح أن يكون تكبير الانتقال أثناء انتقالك، فتقول الله أكبر وأنت تنتقل، واضح؟ وكذلك الكلام في السجود، الآن رفع من الركوع إلى السجود، الله أكبر ويسجد، ماشي، ولا يجعلها في أثناء قيامه ولا يجعلها أيضا بعدما يستتم. العكس يحصل أيضا، يحصل أيضا، مثلا لما يبغى يقوم من التشهد أو من السجود تلقاه قائم من التشهد، فيقوم لين يصل إلى الميكروفون يقول إيش؟ الله أكبر. لا، المفروض يجعلها في أثناء قيامه وهو قائم كذا، الله أكبر، ينتهي من التكبير في أثناء انتقاله، واضح يا مشايخ؟ إذا خشي أنه ما يسمع يرفع صوته، أو فيه الآن تنباع ميكروفونات يحطونها هنا، خلاص، وليس هذا من باب الدعاية يعني، لكن المراعاة صحة الصلاة، تمام، هو المقدم في هذا، والحنابلة يشددون في هذا، وإن كان بعض أهل العلم كالمجد بن تيمية رحمه الله يقول أنه يعفى عن مثل هذا، لكن الحنابلة يقولون هذا محل الواجب، فإذا أتى به قبل لا يجزي، كيف تجيبه قبل؟ مثل اللي يتشهد وهو واقف، قالك هذا محل الواجب، إذا أتيت به قبل أو بعد فقد أتيت به في غير محله، ماشي؟ طيب، نعم، لا أدري، الله أعلم، إذا ورد أستفيد، ما أعرف أنا، الله أعلم، لكن هذا الحنابلة يقولون هذا. تعمير الركن بالذكر، كذا اسمه؟ طيب هذه فائدة، الله يجزيك خير، أحسنت. الثاني من واجبات الصلاة التسميع لغير المأموم، التسميع واجب، صح ولا لا؟ تسميع واجب ولا ما هو واجب؟ الإنسان يسمع بالصلاة، صلى نافلة ويسمع، يستحب هذا واجب؟ طيب كيف تجمع بين التسميع، أنه يقولون بوجوب التسميع، وفي الحديث من سمع سمع الله به، بالعكس وعيد، كيف نجمع؟ نعم، يختلف المعنى، هذا تسميع واجب وهذا تسميع ممنوع. أحسنت، التسميع في الحديث يعني يصلي يقوم الليل مثلا بكرة الصباح يجي يقول ترى أمس كنت خاشع والحمد لله صليت قيام الليل وبكيت هذا هو التسميع الممنوع. أما قول سمع الله لمن حمده فهذا هو الواجب. والتسميع يكون لغير المأموم، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، المأموم قال لك لا ما يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. متى يقال سمع الله لمن حمده ومتى يقال ربنا ولك الحمد؟ بالنسبة للإمام، شوف الإمام، الإمام والمنفرد يقول هكذا، هو راكع يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال إيش؟ ربنا ولك الحمد. طيب وبالنسبة للمأموم، لا المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول هكذا المأموم ربنا ولك الحمد أثناء رفعه. هذا هو المذهب في هذه المسألة، يعني ما هذا سيأتي معنا الآن في متابعة الإمام، يأتي معنا متى ينتقل المأموم. إذن هذا بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده وهو من واجبات الصلاة. الثالث من واجبات الصلاة التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كله جائز. كذلك من الواجبات تسبيحة الركوع، قول سبحان ربي العظيم في ركوعه، وتسبيحة السجود سبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك التشهد الأول، التحيات لله والصلاة الطيبات إلى آخره، وجلسة التشهد الأول، هذه كلها من واجبات الصلاة. فإذا ترك شيئا منها متعمدا لا تصح الصلاة، تبطل الصلاة. وإذا ترك شيئا منها ناسيا ثم تذكره في آخر صلاته فإنه يسجد للسهو على ما يأتي إن شاء الله في باب سجود السهو. ننتقل الآن إلى سنن الصلاة. سنن الصلاة، هات سؤالك شيخ. والله ما أنا لست متقنا للمذهب الحنفي شيخ، سامحني، أنا يا الله حدي المذهب الحنبلي، لكن اسألوا مشايخ، في مشايخ متمكنين في المذهب الحنفي فاسألوا. طيب إيش قلنا؟ طيب في أحد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ. قراءة الفاتحة يعني كيف قصدك؟ قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، هذا سؤالك؟ لا، هي ركن في كل ركعة، لا يجزي يقول الله قرأتها في الركعة الأولى، لا يقرأها في كل ركعة. تفضل يا شيخ. اللحن الجلي هذا تسأل فيه مشايخنا في التجويد والقراءات. إيه لا، إذا كان السؤال عن بطلان الصلاة هذا عندنا في الفقه، لكن إذا كان السؤال عن طيب شوف جماعة الخير، اللحن في الفاتحة إذا أبدل حرفا من حروف الفاتحة بحرف آخر بطلت صلاته، ما تصح أي حرف من حروف الفاتحة أبدله بغيره لا تصح الصلاة، واضح؟ طيب يبقى عندنا بالنسبة لتغيير الحركات، الحروف أتى بها كاملة لكن رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو نحو ذلك، ما الحكم فيه؟ نقول هذا إن كان يحيل المعنى لم تصح الصلاة. مثاله، نقول مثال ذلك إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم فهذا لحن يحيل المعنى، كذلك إذا فتح الهمزة فقال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا الصراط المستقيم، فإن أهدى غير هدى، أهدى من إيش؟ من الهدية، وهدى من الهداية، اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، فهذا ملحن يحيل المعنى، هذا هو بالنسبة للفاتحة. تفضل الشيخ. يقول إذا أنا ما قلت الله أكبر أثناء الانتقال وقلتها قبل، متعمد ولا ما أنت متعمد؟ المتعمد نقول هذا ترك على المذهب، تقرير على المذهب، إذا فعل ذلك عمدا فقد ترك الواجب عمدا. إيش حكم اللي يترك الواجب عمدا؟ تبطل صلاته. ليش نقول ترك الواجب؟ لأنه أتى به في غير محله وأخلاه عن محله. ولو واحد قال والله أنا بقول التحيات لله بعد الفاتحة هل تجزئه عن الاتيان بها في التشهد؟ لا، فهم يقولون هذا ليس محلها فلا يجزئ. نعم. لا لابد، تكبيرات الانتقال واجبة على الإمام وعلى المأموم. نعم سنرجع الآن بس نأخذ سؤالين، قلنا نغير جو بالأسئلة شوي. ما أدري الأخوات إذا عندهم ميكروفون ممكن نأخذ ثلاثة أسئلة من الأخوات. حضور الجماعة لا، إذا بالنسبة للترتيب هل يسقط بخشية فوات الجماعة؟ نحن قلنا إنه يسقط بخشية فوات الوقت لكنه لا يسقط بخشية فوات الجماعة على الصحيح في المذهب. نعم إذا أتى بقول مشروع في غير محله لم تبطل الصلاة بإتيانه به، لكن تبطل الصلاة بتركه في محله، فرق واضح. يعني لو واحد قرأ التشهد في القيام لا تبطل الصلاة بذلك بما أنه أتى بالتشهد في مكانه، لكن إذا أتى به في القيام ولم يأتي به في مكانه هذا الذي يبطل. ولهذا من أتى بالتكبير قبل موضعه وأتى به في موضعه لم تبطل صلاته. نعم نعم لا طيب هذه مسألة، هل يصح أن يصلي العشاء خلف المغرب والمغرب خلف العشاء؟ الحنابلة لا يصححون ذلك. طيب نكمل الكلام عن السنن. على كل حال الأخوات إذا عندكم ميكروفون لا بأس أن نأخذ ثلاثة أسئلة من الأخوات. نأتي الآن إلى سنن الصلاة، وقد عرفنا الفرق بين الواجبات والسنن. إيش هو الفرق؟ ما الفرق بين الواجب والسنة؟ إذا ترك السنة عمدا، لا السنة يا شيخ إذا تركها عمدا لا تبطل صلاته لا عمدا ولا سهوا. سنن الصلاة على نوعين، سنن قولية وسنن فعلية. نأخذ أمثلة ولن نستوعب كل السنن، لأنك إذا عرفت صفة الصلاة فكل ما عدا الواجبات والأركان فهو سنة، ما عدا الشروط والأركان والواجبات فهو سنة. نأخذ مثال على السنن القولية. المثال الأول الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة من السنن القولية. الثاني التعوذ قبل القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، هذا إيش؟ من السنن. كذلك البسملة، البسملة من السنن ولا جزء من الفاتحة؟ ليست من الفاتحة. المذهب عند الحنابلة أن الفاتحة تمام، ترى سبع آيات حتى لو لم تكن منها البسملة، لكن الخلاف في عد الآية. البسملة ليست من الفاتحة، وبعض أهل العلم كالشافعية يقولون إنها من الفاتحة. وعلى هذا لو لم يقرأ البسملة تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته، عند الحنابلة تصح صلاته. ومن السنن القولية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين. طيب الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة، الأولى والثانية من ركعات يأتي فيها بالفاتحة وسورة، الثالثة والرابعة يأتي بالفاتحة فقط. أيضا من يعطينا أيضا من السنن القولية تكرار التسبيح ثلاث مرات، أيضا التعوذ بالله من أربع قبل السلام، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات، هذه أربع تعوذ قبل السلام. في غيره الإتيان بالصيغ في الصلاة الإبراهيمية. أيوه طيب نعم سائل أدعي أحسنت. من السنن الفعلية ننتقل الآن للسنن الفعلية. السنن الفعلية منها رفع اليدين، قال الفضفري رفع اليدين سنة في المواضع مضمومة ممدودة الأصابع. طيب ما هي مواضع رفع اليدين؟ الأول تكبيرة الإحرام، هذا ما فيه إشكال، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه الله أكبر تحت السرة. الثاني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الثاني تكبيرة الركوع، فإذا أراد يركع يرفع يديه. الثالث عند الرفع من الركوع. في رابع اللي هو عند القيام التشهد الأول. المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب أن هذا ليس من مواضع استحباب رفع اليدين، لكن لو رفع فلا بأس. والإمام أحمد سئل عن هذا قال أما أنا فلا أرفع في عند القيام التشهد، قال أما أنا فلا أرفع، ومن رفع فما أقربه، يعني أنه قول قوي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم فعنده المسألة فيها خلاف قوي، ولا بأس الإنسان يرفع أو لا يرفع، كل هذا يعني له وجه. طيب من السنن أيضا قبض اليمنى، قبض اليسرى باليمنى، تمام، فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها تحت السرة. ما هو موضع اليدين؟ هل تكون على الصدر ولا تكون فوق السرة ولا تكون تحت السرة؟ طبعا الصلاة تصح في جميع المواضع، سواء وضعها على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل الأفضل عند الإمام أحمد أن تكون تحت السرة هكذا. شوف يقبض أكوع اليسرى ثم يضعها تحت سرته، ماشي، هذا هو الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب أنها تكون تحت السرة، وإن وضعها فوق السرة فلا بأس، لكن وضعها على الصدر نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كراهته، وهو ليس مشهور عند الأئمة المتقدمين، وإن كان هو المشهور، يعني الآن المشهور عند الناس هو وضعها على الصدر، وهو قول سائغ، يعني قول ما في إشكال نحن نقول، لكن نقول المشهور في المذهب وعند الفقهاء الأولين إما تحت السرة أو فوق السرة، والأمر في هذا واسع، حتى لو واحد سدل يديه على المذهب المالكية ستصح صلاته، يعني ما نقول أن الصلاة تبطل بمثل هذا. نعم. من سنن الصلاة الفعلية الافتراش في جلوسه، بالمناسبة الوضع اليمنى على اليسرى هذا قبل الركوع، وأما بعد الرفع من الركوع يضع اليمنى على اليسرى ولا يسدل؟ يجوز هذا ويجوز هذا، سئل الإمام أحمد فقال إن شاء يعني قبض اليمنى وإن شاء سدل. كذلك من السنن الافتراش في جلوسه، وصورة الافتراش كما عندكم، وهذا يكون في جلسات الصلاة كلها إلا في التشهد الثاني فإنه يتورك. كذلك من السنن الإشارة بالسبابة عند لفظ الجلالة، التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا فإنه يشير بالسبابة عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ولا يكون ذلك بين السجدتين. كذلك من السنن الفعلية الالتفات يمينا وشمالا في التسليمتين، وكذلك التورك في التشهد الثاني. التورك متى يكون؟ يكون في التشهد الثاني. الصلاة إذا كان فيها تشهد واحد ليس فيها تورك، يعني كصلاة الفجر ليس فيها تورك، لكن صلاة الظهر العصر المغرب العشاء يتورك في التشهد الثاني منهما. ننتقل الآن إلى المباحات والمكروهات والمبطلات. الفعل أو الحركة من غير جنس الصلاة، إذا تحرك الإنسان في صلاته حركة من غير جنس الصلاة، فهل تبطل الصلاة بذلك ولا يكره ولا يحرم؟ نقول الحركة على أنواع. الأول إذا كانت الحركة كثيرة متوالية، وهو يصلي شوية الشماخ قدام شوية ورا شوية كذا شوية هذا شوية رجع، بعض الناس لا تلقاه في غير الصلاة ساكن، فإذا دخل في الصلاة طلعت كل الحركات. إذا كانت الحركة كثيرة متوالية فهذه إيش؟ تبطل الصلاة. الثاني الحركة اليسيرة من غير مصلحة، عبث، فرقعت أصابع تشبك أو يسوي الشماخ كذا مرة مثلا من غير كثرة، لا تكثر ولا تكون كثيرة متوالية، فهذه مكروهة، هذه إيش؟ مكروهة. مثل فرقعت الأصابع وتشبيكها، الالتفات بالرأس أو الوجه، يطالع هنا يطالع قدام يطالع يمين، وكذلك رفع البصر إلى السماء، وكذلك غيرها من الحركات من غير حاجة. أما النوع الثالث فهي الحركة اليسيرة لمصلحة، مثل إيش؟ حركة يسيرة ليست كثيرة ولكن فيها مصلحة وحاجة، مثل الإنسان الذي يحمل المصحف أو الطفل في الصلاة، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة رضي الله تعالى عنه، حملها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، شوف رحمته عليه الصلاة والسلام بالأطفال، يصلي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل الطفل، ليرسل إلى الأمة وإلى التاريخ أن هذا الدين ما هو دين بس في المحراب، هذا دين يتعامل مع الله عز وجل في المحراب وهو يحمل طفله يلاطفها. والنبي عليه الصلاة والسلام طول الصلاة من أجل طفل، وقصر الصلاة من أجل طفل، ونزل من على المنبر من أجل طفل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تنقطع الخطبة، خطبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو وحي إلا وحي يوحى، يتكلم بالوحي عليه الصلاة والسلام على المنبر، تتوقف الخطبة وينزل من على المنبر. إيش اللي حصل في الأمة؟ نزل من أجل طفل، الحسن أو الحسين دخل وعليه ثوب وعليهما ثوبان أحمران يعثران فيهما، فنزل ثم صعد المنبر قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كان رحيم القلب عليه الصلاة والسلام، يقبل الطفل فيأتيه الرجل يقول تقبلون صبيانكم، قال أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك ويطول الصلاة من أجل الطفل. الصحابة مرة من مرات سجد الرسول عليه الصلاة والسلام طول الصلاة، استغربوا شو اللي حصل، في وحي ينزل في شيء؟ أحد الصحابة رفع رأسه من السجود ينظر، خافوا يعني ايش فيه، فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ما حب أنه يقطع عليه إيش متعته. فبعد الصلاة قال يا رسول الله طلت في بين ظهراني صلاتك في سجدة، قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقطع عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقصر الصلاة من أجل الطفل، هذه طولها الطفل وذيك قصرها الطفل، في أي حادثة؟ لما بكى الطفل قال إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الطفل، يعني رحمة بقلب أمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من تأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عجب، سبحان الله، رحمة بكل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالأطفال وبالكبار وبالنساء وبالرجال، ورحمة حتى بالدواب وبالبهائم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشرب من حوضه ويرد عليه ويشفعنا فيه عليه الصلاة والسلام. طيب، من الحركات اليسيرة أيضا إغلاق جهاز الجوال، بعض الناس مزعج الجوال وما يبغى يتحرك، لا تحرك، هذه حركة يسيرة لمصلحة. كذلك عد الآيات، فلا بأس أن يعد الآيات، مثل بعض الناس يخطئ في سورة الكافرون فيعد الآيات، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، حتى ما يخطئ فيها، لا بأس بذلك لأن هذه حركة يسيرة. كذلك فتح الباب، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فتح الباب لعائشة، لكن فتح الباب لعائشة، النبي عليه الصلاة والسلام بيته صغير، غرف حجرة عائشة صغيرة، عشان يفتح الباب ما يحتاج إلى خطوات كثيرة، صح ولا لا؟ لكن يجي واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب وهو ساكن في الدور العاشر، تمام، ينزل يفتح باب العمارة، لا، هذه حركة إيش؟ مبطلة. أو ينزل بالمصعد، خليني أعطيكم المسألة المصعدية، تعرفون المسألة المصعدية؟ هذه حدثنا بها أحد المشايخ، يقول كان في فترة من الفترات في أحد الأبراج في المنطقة الشرقية سكنوا فيها الكويتيين قبل فترة، وصار البرج ممتلئ وما في مساجد تكفي الناس يصلون فيها، فجعلوا بهو أو يعني مدخل البرج إيش مسجد يجتمعون أوقات الصلاة، وحتى مدخل مثل ما الآن ما شاء الله نصلي المصلى ما يكفي، فمدخل ما كان يكفي، فكان المصعد في جهة القبلة، فاتخذوه محراب حتى يوفروا إيش صف يعني، وكان وقت الصلاة يحطون خشبة يبقى باب المصعد مفتوح والإمام يصلي في المحراب. مرة من المرات الإمام هو يصلي في السجود جاء طفل مشاغب من العمارة وسحب الخشبة، وكان المصعد مطلوب في الدور 15 فعرج به إلى السماء هذا الإمام، ولا حس رفع من السجود إلا هو في الدور 15 الله المستعان. فهل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ عاد بحثوها وسألوا أهل العلم فيها، وتسمى المسألة المصعدية. طيب، ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى مبطلات الصلاة. ما هي مبطلات الصلاة؟ أول مبطلات الصلاة تسعة، أولها ترك ركن أو شرط مع القدرة عليه. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة مع قدرته عليه لا تصح صلاته، أو ترك شرطا من شروط الصلاة مع قدرته عليه نعم فلا تصح صلاته. قبل أن نأخذ مبطلات الصلاة نأخذ بعض الأسئلة من الأخوات، نعطيكم خمسة أسئلة ولا ثلاثة؟ طيب تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لكبار السن الذين لا يجيدون قراءة الفاتحة وحاولنا معهم أكثر من مرة، نعم، بس للأسف هذا الذي حاولنا أن يتعلم قراءة الفاتحة يأتي بما يستطيعه، تمام، لأنه عاجز، ونحن نقول ترك الركن مع القدرة عليه يبطل الصلاة، أما مع العجز فلا تبطل الصلاة، لكنه لا يتقدم للإمامة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة مثلا لو امرأة تصلي وظهر شيء منها في صلاتها غير الوجه والكفين، فعليها أن تعيد الصلاة، تجزئ صلاتها أم لا؟ طيب، من ظهر بعض عورته في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة إذا انكشف بغير قصد، يعني إذا انكشف بعض عورته فتبطل الصلاة إذا اجتمع أمران: أن يكون المكشوف فاحشا، وأن يطول المدة. فإذا كان المكشوف يسيرا، يعني انكشف طلع خصلة من شعرها مثلا ولا اكتشفت إلا في نهاية الصلاة، طالت المدة لكن المكشوف إيش لم يفحش يسير، فلا تبطل الصلاة، واضح؟ لكن تبطل إذا انكشف بعض عورته وفحش، إذا اجتمع الأمرين، انكشف بعض عورته وفحش وطال وقت انكشافه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعض النساء في مساجد المولات يصلين وهم منتقبات، هل صلاتهم صحيحة؟ نعم، إذا صلت المرأة وهي تغطي وجهها فإن كان ذلك ليس بحضرة الرجال فهذا مكروه، لأنه يكره ستر الوجه في الصلاة، وإن كان بحضرة الرجال فلا بأس بذلك، لكن الصلاة صحيحة في الحالين، يعني هو غاية ذلك الكراهة. نعم. إذا سؤال في الدماء، إذا أسقطت المرأة خلال شهرين أو قبل نفخ الروح، ما حكم، هل تصلي، ما حكم صلاتها، يعتبر استحاضة أو نفاس؟ نعم، النفاس لا يعتبر نفاسا إلا إذا وضع بعد حمل تبين فيه خلق إنسان، وأقل سن للتبين 81 يوم، عشان ما تنسوها. شوف أنا اليد مكتوب عليها 81 يوم، خلاص، هذا أقل، اليد اليسار هذا أقل سن يحصل فيه التخلق، ماشي؟ إذا في الاختبار نسيتها طلع. المقصود 81 يوم هو أقل سن يحصل فيه تبين خلق الإنسان. فإذا وضعت المرأة أسقطت مضغة، إذا أسقطت ما لم يتبين فيه خلق إنسان، سواء كان يعني نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة لم يتبين فيها التخلق، فهذا إيش؟ لا يكون الدم دم نفاس. نعم. أستاذ، بالنسبة لاستقبال الكعبة، نعم، القبلة القريب من الكعبة عين الكعبة، يعني الآن أنت في الحرم لكن ما أنت في الصحن، أحيانا تكون فيها مشقة أنك تشوف، نعم، جوة الصفا والمروة، هذا يعني صعب أنك تشوف عينها. السؤال الثاني، البعيد عن الكعبة، يعني إحنا من المدينة بس نبحث عن مكة في أي جهة ونصلي، صحيح؟ أما الشق الثاني نعم صحيح، استقبال الجهة، يعني أهل المدينة يستقبلون جهة الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا انحرف يسيرا أو يعني اتجه انحراف يسير جهة الشرق أو الغرب لا بأس. أما بالنسبة للشق الأول فإذا كان الإنسان في الحرم يستطيع أن يصيب عين الكعبة يلزمه ذلك، والآن فيه خطوط موجودة في الحرم تصيب بها عين الكعبة، كذلك مثلا في السطح، بعض الأحيان يكون الصف في السطح طويل وفيه إيش مستقيم، الصف مستقيم ولا يدور مع الكعبة، فتجد الذي في طرف الصف لا يصيب عين الكعبة، هذا لا تصح صلاته. أما الذي يكون مثلا بعيد مثلا في الصف والمروة فلا أدري، لا أدري. نعم. بالنسبة لآنية الذهب والفضة، إذا جاء للشخص هدية مثلا قدور وليس آنية، يعني بس مجرد الطبخ فيها وبعد ذلك تنقل لصحون عادية، هل هذا جائز أم غير جائز؟ لا، ما يجوز قدور الذهب حتى لو لم يؤكل فيها، قدور من الذهب أو من الفضة هذا لا يجوز، حينئذ نقول تذاب ويستفاد من الذهب الذي فيها، إما سبائك ولا حلي ولا غيره. نعم. يا شيخ، التشهد الأول والتشهد الأخير، في بعض الناس يقولوا إنه ما في فرق، يعني الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وكما في التشهد الأخير. الصحيح في المذهب أن التشهد الأول لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من سننه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نواصل، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونواصل في بقية المسائل المتعلقة بمبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة أيها الإخوة الكرام، أولها ترك ركن أو شرط مع القدرة عليه، وهذا بيناه، سواء ترك الركوع أو القيام أو غيرها من أركان الصلاة مع القدرة عليه لا تصح صلاته. الثاني، إذا ترك الواجب عمدا، شوف الركن لم نقيده بالعمد بل قيداه فقط بالقدرة، لو تركه نسيانا مع القدرة لا تصح صلاته. وأما الواجب فإنه إذا تركه ناسيا سهوا فإنه يجبره بسجود السهو في آخر صلاته، وعلى تفصيل يأتي إن شاء الله. الثالث من المبطلات زيادة ركن فعلي عمدا، يعني قال لك أبغى أجيب 3 سجودات في ركعة واحدة، تبطل صلاته، واضح؟ ولكن لماذا قيدناه بزيادة ركن فعلي؟ اليوم سألني واحد قال لو أن الإنسان كرر الفاتحة في ركعة واحدة هل تبطل صلاته؟ إيش نقول؟ لا تبطل، لأن هذا ركن قولي يكره تكرار الفاتحة لكنه لا يبطل الصلاة. اللحن المحيل للمعنى عمدا، تعمد أن يلحن في قراءته لحنا محيلا للعمدة، هذا تبطل الصلاة، هذا أمر خطير. كذلك من المبطلات السلام قبل تمام الصلاة عمدا، سلم صلاة المغرب بعد ركعتين متعمد بطلت صلاته. وهذا هو القول المشروع الذي إذا أتى به في غير موضعه تبطل الصلاة الوحيد. القول المشروع من أقوال الصلاة كقراءة القرآن والتشهد لو أتى به في غير موضعه عمدا أو نسيانا لا تبطل. يعني لو قرأ التشهد قال والله خلص مثلا الإمام بعد التشهد الأخير طول، قال خليني أقرأ قرآن أقرأ قرآن، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل عمدا أو سهوا. أو قال خليني أسبح سبحان ربي الأعلى، لا تبطل صلاته بذلك وإن كان غير مشروع في هذا الموضع، لا تبطل الصلاة به. لكن التسليم إذا أتى به في غير موضعه، السلام عليكم ورحمة الله، إذا أتى به في غير موضعه بطلت الصلاة به. كذلك من أركان من مبطلات الصلاة الكلام، فإذا تكلم في صلاته بطلت صلاته. كذلك الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، وقد بينا ذلك. كذلك القهقهة، وكذلك الأكل أو الشرب، القهقهة اللي هي الضحك بالصوت، وكذلك الأكل والشرب، إذا أكل في صلاته أو شرب بطلت صلاته. طيب إلا مسألة واحدة وهي إيش؟ شرب الماء اليسير القليل، ماء قليل في صلاة النافلة. وضابط الماء القليل مر معنا في باب المياه، القليل هو إيش؟ صوت واحد، ها؟ ما دون القلتين، صح كذا؟ لا ما هو صح، كلمة حق أريد بها باطل. شوف هذا اللي قلت لكم قبل، أن اللفظ الواحد قد يرد في موضع ويراد به معنى، ويرد في موضع آخر ويراد به معنى آخر. قال لك الماء اليسير في صلاة النافلة يجوز، خليني أشرب شرب من هذه 15 قارورة، يسير ولا كثير؟ أقل من القلتين. في باب المياه يعتبر ماء قليل، لكن هنا ماء كثير، لأن الضابط هنا هو العرف، الضابط هنا العرف، وهناك الضابط محدد من الشرع وهو القلتان. واضح يا مشايخ التفريق بين هذا؟ فانتبه، لا بد أن تعرف الضابط في كل موضع. أحيانا في بعض المواضع يقولون إذا كان قريبا، ترجع للشروح يقول لك القريب هنا دون مسافة القصر. في موضع آخر يقول إذا كان قريبا، ترجع إلى الشروح فتجد القريب هو إيش؟ القريب عرفا. ماشي، فانتبهوا لهذه القضية، الضابط في المسائل. لماذا جاز شرب اليسير من الماء في صلاة النافلة؟ أن النافلة تطول. عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة، قرآن كامل ختمه في ركعة واحدة. اللي يقرأ القرآن قرأ 10 أجزاء، ما يحتاج يعني. لا أنا ما تكلمت إلى الدرس الأخير إلا نص ساعة، ومع هذا أبغى أبل ريقي عشان أكمل، صح ولا لا؟ فما بالك واحد قرأ 10 أجزاء، ما يحتاج يأخذ له شيء يرطب به حلقه، صح ولا لا؟ والأئمة عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة، يتصور هذا ممكن؟ يتحمل الواحد، يتحمل؟ ها هؤلاء غذاء أرواحهم القرآن. نحن يمكن الله مستعان كما قال عثمان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لهذا تلقى الواحد بعض الناس يمسك واتس أب، ثم من واتس أب إلى تويتر، ثم من تويتر إلى الفيسبوك، ثم من الفيسبوك إلى الواتس أب، والعودة في نفس الاتجاه، تمام؟ ويجلس على هذا الحال 4 ساعات ما ينتبه لنفسه. إذا فتح القرآن قرأ صفحتين تمنن بها وقام يعني يظن أنه خلاص من 10 المبشرين بالجنة، تمام؟ لكن القلوب الطاهرة ما تشبع من كلام الله. لو وأنا أعرف واحد ختم القرآن في 24 ساعة 3 مرات، 3 مرات في 24 ساعة، طبعا أكثر من هذا صعب جدا يعني بالحساب صعب، إلا عادة تكون كرامة من الكرامات. لكن قراءة القرآن في ركعة واحدة هذا حاصل، بل يحصل في العصر الحاضر. في بعض أحد المشايخ في ليلة 27 في كل سنة يصلي العشاء، يبدأ العشاء في أول الوقت، الله أكبر صلاة العشاء، الله أكبر، يصلي التراويح 2 ركعة، يختم فيها القرآن قبل طلوع الفجر، ثم يصلي الوتر بسرعة، يطلعون من التراويح السحور في المسجد ويؤذن الفجر. لكن قلوب يعني قلوب تتلذذ بالقرآن، كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعني كما قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. والله المستعان. الله يتوب علينا وعلى تقصيرنا في هذه الأمور. طيب، من مبطلات الصلاة أيضا أيها الإخوة الكرام، ولا خلصنا كذا المبطلات، نأتي الآن إلى التمارين. السؤال 11، في نهي نعم، لكن لا تبطل، لا تبطل نعم. بقايا الطعام في الفم إذا ابتلعها، يقولون إن جرى بها الريق فلا تعتبر من الأكل المبطل للصلاة. طيب، نأتي إلى التمارين. السؤال 11، بين حكم الأذان من حيث الإجزاء وعدمه. رفع الأذان بغير نية لا يجزئ. أذن دون أن يضع أصبعيه في أذنيه، مجزئ، لأن هذه السنة. أذن فلما وصل حي على الصلاة سكت لمدة 10 دقائق ثم أكمل أذانه، ليش؟ ما يجزئ. ليش؟ فوات الموالاة. أذن للفجر قبل دخول الوقت 5 دقائق، الفجر يجزئ. أذن للمغرب قبل غروب الشمس 5 دقائق، لا يجزئ، لأنه هذا خاص بالفجر. صفحة كم هذه عشان الإخوة اللي ما فتح؟ 96 في الكتاب. طيب، أذان المرأة عن أهل البلد غير مجزئ. السؤال 12، من خلال دراستك بين حكم الصلاة من حيث الصحة والبطلان. صلى صلاة الفجر واقتصر على سجدة واحدة في الركعة الأولى، ثم تذكر في آخر صلاته فسجد للسهو وسلم، لا تصح الصلاة، غير صحيح. ليش؟ لأنه ركن ما يكفي فيه أن يجبر بسجود السهو. صلى مسافر على راحلته صلاة الضحى في طريق سفره وكبر للإحرام باتجاه القبلة، ثم لم يتوجه إلى القبلة بقية صلاته مع قدرته، أحسنت، تصح صلاته صحيح. صلى رجل في صحن المسجد الحرام منحرفا عن القبلة عن الكعبة انحرافا يسيرا جدا، لا تصح. صلى صلاة العشاء ولم يجهر بالقراءة متعمدا، متعمد، ليش تصح؟ الجهر والإسرار في موضعه هل هو ركن؟ لا. واجب؟ لا، سنة، ولهذا تصح صلاته. قالك والله أنا أستحي أقرأ، بقى واحد سألني تو يقول رجل صلى بالنساء خلفه نساء واستحى أنه يرفع صوته أو صوته تعبان أو كذا، فهل تصح صلاته؟ تصح ولا ما تصح؟ تصح صلاته، نعم، إذن صلاته صحيح. صلى رجل ركبته مكشوفة، ركبته مكشوفة، نقول الركبة حد للعورة، صلاته صحيح. صلى مأموما صلاة الظهر ولم يقرأ الفاتحة، مأموم، تصح، لأنه قلنا المذهب أن القراءة للمأموم سنة في السر. صلى رجل في الشام إلى جهة مكة لكنه لم يصب عين الكعبة، صح، صحيح، لأنه بعيد يلزمه استقبال الجهة وليس العين. صلى بثوب رقيق بحيث يظهر لون البشرة من ورائه، لا تصح صلاته. تعمد ترك تكبيرة الركوع، تعمد ترك تكبيرة الركوع، لا تصح، واجب. صلت امرأة كاشفة وجهها، صحيحة. صلى مسافر صلاة العصر في طريق سفره ولم يتوجه إلى القبلة مع قدرته، في طريق سفر يا جماعة، صلاة العصر هذه فريضة، لا تصح صلاته، أحسنت. نسي تكبيرة الركوع وتذكر قبل السلام فسجد للسهو، صحيح، أحسنت، لأنه واجب يجبر بسجود السهو. صلى صلاة المغرب ولم يجهر بالقراءة ولم يجلس للتشهد الأول متعمدا، لا، لم تصح، لم تصح، لأنه ترك الجهر ولا لأنه ترك التشهد الأول؟ لأنه ترك التشهد الأول، أحسنت، غير صحيح. ترك دعاء الاستفتاح سهوا، صحيح. طيب، دخل لصلاة الظهر وهو لا يدري هل هي ظهر ولا عصر، ثم تذكر قبيل الركوع أنها العصر، فهل تصح؟ لا تصح، غير صحيح. نسي قول ربي اغفر لي بين السجدتين، نسي قول ربي اغفر لي بين السجدتين وتذكر قبل السلام فسجد للسهو، صحيح، أحسنت. ترك دعاء الاستفتاح عمدا، تصح، لأنه سنة، لكن ما ينبغي أن يترك. يعني ترى بعض الناس يقول لك يا أخوي سنة، يعني السنة معناها لا نفعلها، تقول لماذا لم تفعل هذا الشيء؟ يقول لأنه سنة. هذا جواب غير مطابق لمحل السؤال. إذا السنة معناها يطلب فعلها ولا يطلب تركها؟ تقول له ليش سويت كذا؟ يقول لأنه مكروه. سبحان الله، ليش سويت؟ لأنه مكروه. طيب ليش ما سويت كذا؟ قال لأنه سنة. هذه مشكلة بعض الناس، ولهذا بعض أهل العلم يقولون إن السنن سور الواجبات. إذا الشيطان ضحك عليك وتركت السنن، يبدأ الآن المرحلة الثانية في الواجبات. لكن إذا عندك سور السنن، تلاقي الشيطان معركتك معه في إيش؟ في السنن. فينبغي الإنسان يحافظ على السنن. بعض الناس تقول له يا أخي سوي كذا، قال لك سنة ولا واجب؟ قلت له سنة، قال خلاص ما راح أسوي. أو تقول له يا أخي أترك هذا الشيء، يقول لك مكروه ولا حرام؟ تقول له مكروه، يقول خلاص بسوي. تقول له لا حرام، قال لك صغيرة ولا كبيرة؟ تمام. تقول له صغيرة، يقول الحمد لله إلا اللمم ما في مشكلة. وإذا قلت له كبيرة، قال يخرج من الملة ولا لا؟ نسأل الله العافية. هذا الشيطان، سبحان الله، الشيطان قد يخدع الإنسان بحسب منزلته. الشيطان يلعب على طالب العلم بطريقة مختلفة عن الفسقة. طالب العلم له حوار آخر، تمام. الشيطان يقنع بأشياء ويلعب، الله المستعان. طيب، تحرك في صلاته حركة يسيرة من غير عذر، تصح صلاته. ترك التعوذ بالله من أربع قبل السلام عمدا، تصح صلاته، لأنه سنة. تصح صلاته لأنه ليس بواجب وإنه هو سنة. قرأ في صلاة الفرض من المصحف، تصح، لأنه قلنا الحركة اليسيرة هذه ما تبطل الصلاة. جلس حتى لو كان فرض، حركة يسيرة ليست كثيرة. أما صحة الصلاة فهذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن هل هذا مشروع ولا الأفضل تركه؟ تمام، الأفضل تركه، إلا إذا وجدت مصلحة. مثلا يعني لو فرضنا إنسان مثلا لا يحسن قراءة الفاتحة، قال أنا توي حديث عهد بإسلام ولا يعرف الفاتحة ويريد يقرأها من المصحف، نقول هنا يقرأ من المصحف ما في إشكال. التراويح لا بأس، في النفل الأمر واسع. نعم، هو المعتمد في المذهب أنه يجوز القراءة من المصحف في الفرض والنفل، يجوز الجواز. نعم، حتى الإمام في الفرض يجوز من ناحية الجواز وصحة الصلاة يصح. طيب، جلس بين السجدتين متوركا، صحيح، بس ما هو الأولى؟ التفت برأسه التفاتة في صلاته، صحيح لكن مكروه. تحرك في صلاته حركة كثيرة عرفا، غير صحيحة. حركة كثيرة عرفا مبطلة للصلاة. أكل تمرة واحدة، واحدة بس في صلاته، لا تصح، لأن الأكل لا يغتفر، إنما المغتفر هو اليسير من الشرب في النفل. تعمد أن يسلم من ثلاث ركعات في صلاة العشاء، لا تصح صلاته. صلى الظهر وجهر بالقراءة سهوا، تصح صلاته. السؤال الثالث عشر، ضع أمام كل فعل من أفعال المتعلقة بالصلاة حكمه فيما يأتي. ستر العورة، ركن ولا شرط؟ شرط، حسنت. قول آمين، سنة، حسنت. رب اغفر لي ثلاثا، هنا تفصل، تقول رب اغفر لي واجب والثلاث سنة. رب اغفر لي واجب والثلاث سنة. التعوذ والبسملة سنة. الحركة الكثيرة في الصلاة مبطلة، الحركة الكثيرة المتوالية مبطلة. التشهد الأخير ركن. تكبيرة الإحرام ركن. الرفع من الركوع، الرفع من الركوع ركن. سبحان ربي العظيم ثلاثا، سبحان ربي العظيم واجب، والثلاث سنة. السجود على الأعضاء السبعة ركن. اللي بعده الطمأنينة ركن. الاستفتاح سنة، حسنت. النية شرط. قراءة الفاتحة ركن لغير المأموم، لغير المأموم. استقبال القبلة شرط، حسنت، شرط. التسليمتان ركن ولا واجب؟ شيء ركن. دخول الوقت شرط. تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال سنة ولا واجب؟ واجب. الطهارة شرط. الركوع ركن. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة، رفع اليدين سنة في المواضع. قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع واجب، قول سمع الله لمن حمده واجب على غير المأموم. الخشوع سنة وهو لب الصلاة. نعم. المجافاة في سجوده للرجل يجافي أعضاءه، هذا من سنن السجود أن يجافي في سجوده. وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة. قول ربنا ولك الحمد واجب. قول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، نقول سبحان ربي الأعلى واجب وثلاثا سنة. التشهد الأول واجب. الجلوس للتشهد متوركا، الجلوس للتشهد واجب ركن والتورك سنة. الجلوس بين السجدتين ركن، الجلوس بين السجدتين ركن. الالتفات مع التسليم، الالتفات سنة. الالتفات في الصلاة مكروه. الترتيب بين الأركان ركن، الترتيب ركن يا جماعة. الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحة يسيرة مكروه. قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين سنة. القهقه في الصلاة من مبطلات. انتهينا من التمارين. الآن يا أخوان سأطبق لكم بشكل سريع بعض هيئات الصلاة، لأن هذا أمر مهم وهو التطبيق في هذا الباب. الإنسان إذا قام لصلاته، لو فيه ميكروفون متنقل تشوف طيب عشان أحطه في الجيب وأسهل. الإنسان إذا قام لصلاته طبعا يستقبل القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام. كيف تكبيرة الإحرام؟ أيوة، خلي الأخ يطبق أحسن. كويس، يلا أجل أنا أجلس وأنت تطبق. أحسنت. طيب يا شيخ، أولا تكبيرة الإحرام، اتجه للإخوة حتى يشوفونك. تكبيرة الإحرام يرفع يديه يقول الله أكبر، ورفع اليدين إلى حذو المنكبين ماشي، وتكون مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع كذا، مضمومة الأصابع شيخ، أي نعم مضمومة الأصابع، وتكون حذو المنكبين هكذا. ثم إيش بعد ما يكبر؟ يضع اليمنى، يقبض، المذهب استحباب القبض، قبض اليسرى باليمنى وتكون تحت سرته، حطه تحت السرة. ما تستطيع؟ كيف ما تستطيع؟ طيب تحت السرة المذهب، وإن وضعها فوق السرة لا بأس، إن وضعها فوق السرة لا بأس. والإمام أحمد عنه رواية تقول بالتخير تحت السرة أو فوق السرة. ثم يقرأ الفاتحة، أول شيء استفتح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة إلى آخر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. التأمين هذا إيش حكمه؟ سنة. ثم طبعا في ثلاث سكتات مستحبة في المذهب، السكتة الأولى قبل الفاتحة، والسكتة الثانية بعد الفاتحة، والسكتة الثالثة قبل الركوع. فيسكت سكتة يسيرة بعد الفاتحة ثم يقرأ سورة من القرآن. هذه السورة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل. يعني إيش من طوال المفصل؟ من سورة قاف إلى المرسلات. قاف والمرسلات من طوال المفصل. وأما قصار المفصل من النبأ إلى الضحى. أوساط المفصل، أحسنت، أوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، وما بعد ذلك فهو من قصار المفصل. طوال المفصل في الفجر، المغرب قصار المفصل، بقية الصلوات من أوساط المفصل ماشي. ثم يركع، يرفع يديه، كبر، طبعا يسكت بعد السورة سكتة، يعني مثلا قرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يسكت سكتة يسيرة ثم يركع الله أكبر، يرفع يديه حذو منكبيه ويركع. في الركوع شوف يا شيخ، طبعا متى يكون التكبير؟ تكبير الانتقال، ها شوف كذا الله أثناء الانتقال، ما يكون، ما يبدأ به وهو مستقر في قيامه ولا يجعله بعد استتمام راكع في الانتقال. الركوع يكون ظهره مستوي. انت شوي ها يبغى لك تزبط. حتى قال في الحديث حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر. ولا يرفع رأسه ها، ما يرفع رأسه، يرفع رأسك شوية لا، ولا يخفض رأسه زيادة، تكون مستوي مع الظهر. ننزلها شوية شيء، نعم. وهذا الظهر يحتاج شوية تسوية يا شيخ، الله يعينه، تحتاج مرونة في الجسم، ماشي. ثم يرفع، يكون ظهره مستوي. قالت في الحديث حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ثم يرفع، سمع الله لمن حمده، أثناء رفع يقول سمع الله لمن حمده، بعد ما يستقر ربنا ولك الحمد، ويرفع يديه. هل تحطها الآن ولا ما تحطها؟ يخير، إن شاء وضعها وإن شاء أرسلها، ماشي. ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يسجد وتكبر أثناء السجود. ورينا التكبير كذا، الله أكبر. شفت التكبير؟ التكبير تمام، نعم. ويسجد على الأعضاء السبعة، خلاص ارفع يا شيخ. طيب، السجود على الأعضاء السبعة، تمام، السجود على الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة؟ الوجه اللي هو الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين. ثم يجلس بين السجدتين، يجلس الشيخ الجلوس، ورينا كذا الافتراش في الجلوس، يجلس مفترشا. ما أدري يجيبون الكاميرا ولا ما يجيبون، لا لا نبغاها من الخلف يا شيخ، بعد شوية عشان شكله أيوة كذا، يا سلام. شوف الافتراش كيف، يا سلام، في واحد يبغى له يخفض رأسه ما أدري منه. المقصود الافتراش موجود على كل حال عندكم في الصور. أما التورك شيخ، أيوة الآن ممتاز الصور. التورك هكذا واضح، هذا التورك يكون في التشهد الثاني، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم ويأتي بالصلاة على هيئته، ثم يجلس بعد ذلك للتشهد الأخير في آخر صلاته، والتشهد الثاني إذا كانت الصلاة رباعية إلى آخر الصلاة. هذا ما يتعلق أيها الأخوة الكرام بدرسنا في هذا اليوم، جزاك الله خير شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعل تفقهنا في الدين خالصا لوجهه الكريم، وأن يسر أمره. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، نكمل فيه بقية العبادات. لا تنسوا تحضير الانصراف وانتم خارجين، وموعدنا إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.